من روائع المصحف المجوز. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع وعلمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل قولوا الله إلى ربك إذنك يا Oh, قال الله إني منزلها عليكم I لا تغفر الأمر صدق الله العظيم.